الحديث 47 باب أن العمل الصالح هو الباقي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3، فيرجو 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. من الكلمات الغريبة في الحديث ويبقى عمله، ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر. معنى يبقى معه، يبقى عمله أي يدخل معه القبر. وهذا الحديث يدل على أن للمرء أخلاء 3، وهم يتفاوتون في نفعه ومرافقته والوقوف معه، فاثنان منهما يتخليان عنه ويتركانه، والثالث يبقى مصاحبا له فيدخل معه القبر. وهؤلاء الأخلاء هم الأهل والمال والعمل. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن ومثل الموت كمثل رجل له 3 أخلاء، أحدهم ماله، قال: خذ ما شئت، وقال الآخر: أنا معك فإذا مت أنزلتك، وقال الآخر: أنا معك وأخرج معك، فأحدهم ماله والآخر أهله وولده والآخر عمله. فالأهل أحد الراجعين بعد دفن الميت، فهم لا ينفعونه بشيء بعد موته إلا من استغفر له ودعا له، وقليل ما هم. والصاحب الثاني المال، وهو كسابقه في عدم نفع صاحبه إلا ما كان منه في سبل الخير وما سوى ذلك مما خلفه لورثته. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. الصاحب الثالث العمل، وهو أنفع الأصحاب لصاحبه إن كان صالحا، وأشدهم عليه إن كان بعكس ذلك. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيان الشافي لحال المؤمن والكافر مع عملهما في القبر. فأما المؤمن فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وأما الكافر أو المنافق فقال صلى الله عليه وسلم في حقه: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. نسأل الله العافية. وكل هذا يدل على فضل العمل الصالح، وعلى حسن عائدته على العبد، وعلى شناعة العمل السيء وقبح أثره. وفي الحديث فوائد، منها الحث على الإقبال على العمل الصالح، لأنه هو النافع لصاحبه، وهو الباقي معه، وهو المؤنس له. ومن فوائده كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك ببيان هذه الأمور وحسن عرضه لهذه المسألة. الفائدة الثالثة فيه إشارة إلى أن قدر المرء ووزنه بعمله وليس بأمر آخر. ولهذا قال سلمان رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. هذا، وبارك الله فيك.